كما في البخاري. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتلقى السلاح حتى تبلغ الاسواق كما في البخاري ومسلم. والتلقي والخروج من البلد الذي تجلس اليها الخوف او يجلس اليها الخوف. والجلب معنى الجالس او المبلوغ وهو ما يجلب من بلد لبلد. فربما جمع راكب والتعبير به جرى عن الغالب عند الناس والمراد القادم ولو كان واحدا او ماشيا. مثل ذلك ان يكون بعض التجار لتلقي السلع الوارده اليه وذلك قبل ورودها الى الاسواق وقبل ان يقدموا البلد ان يقدموا البلد الذين جاءوا بهذه السلع قبل ان يقوموا هذه البلد ويعرفوا سعر السوق فيقبلوه. يعني هؤلاء التجار الذين خرجوا ليتلقونه ان الاسعار صفر والسوق كاسده والحاله واسعه والناس معهاش فلوس ما فيش لا يحصل بيع ولا شراء ليخدعوهم ويأخذوا من معهم لوقت من الثمن لما فيه من الضرر والسلاع والخديعة. وهذا لا يجوز وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التلقي محرم لسلوك النبي النهي عنه صلى الله عليه وسلم لما فيه من تغيير وخداع وإضرار عام. قال الإمام البخاري كما في فتح ذلك باب كما قال الإمام البخاري في الصحيح باب النهي عن تلقي الرهبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاق لكن إذا كان لي عليم هو خداع في البيت والخداع لا يموت. كذلك بيع الحاضر للباب مثل أن يخرج الحضري وهو السمساق إلى جانب السلعة سواء كان من أهل البادية أو من الحضر وهو خريج عن البلد ويريد بيع سلعته بسعر الوقت في الحال فيقول له هذا السمساق ضعه عندي ما بيعه لك على التدريج لأغلى من هذا السعر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الإسلام لا تلقوا الرهبان ولا يبيع حاضر البلد. قال قول رحمه الله فقلت ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر جبال قال لا يكون له سلطارا كما في البخاري. والسلطار هو الذي يتولى بيع الشراء لبيعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباس دعوا المال يرزق بعضهم البعض او يرزق الله بعضهم من بعض هما في صحيح مسلم وعمودا. وهذه من البيوع المحرمه التي يقتضي الفساد وكذلك الضرر بالمسلمين عياذا بالله تبارك الله. قال في المنزل اختلفوا في هذا النهي كالجمهور جمهور اهل العلم على ان هذا البيع على تحريم بشرط العلم بالله. وهناك ايضا من بيع فضل الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الله كما في مسلم وغيره. لا وقال صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره لا يمنع فضل الماء ليمنع به السلف كما في البخاري ومسلم. قال الامام النووي رحمه الله كما في شرح مسلم ان النهي عن بيع فضل الماء يمنع به السلف فمعناه ان تكون لانسان بئر مملوك له في الصحراء وفيها ماء فاضل عن حاجته ويقول هناك سلف ليس عنده ماء في كهذه فلا يمكن اصحاب المواشي رعيهم الا اذا حصل لهم السوء او السقيا من هذا البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للمشي ويجب بدله لها بلا عوض ولا اجر لانه اذا منع بدله امتنع الناس من رعي ذلك السلف خوفا على مواشيه من العطش ويكون بمنع الماء مانعا من رعي الكلأ. وهذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذا في منع الماء الزائد عن حاجة الإنسان فيه ضرر على الحوض والناس والماء فيه. وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الضرر ولذا توعد الله بعد ذلك أنه يمنع من فضل الله يوم القيامة ولا يذلله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يذم الله القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يعلم أليم رجل حلف على العدل حتى لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وكذا ورجل حلف على يمين كذبا بعد العصر ليستطع لا مال ويمس ورجل منع فضل نائب فيقول الله اليوم أنه كفضل عياذا بالله صلى الله الله تبارك وتعالى أن يمن علي بفضل أن يمن علينا بفضل عياذا بالله. يقول الله اليوم أنه كفضل كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هذا فضل الله، هذا فضل الله، هذا ماء الله، هذا رزق الله، كيف تمنعه؟ الإنسان يحوز عياذا بالله تبارك وتعالى يمنع ما ليس يملكه. وفي رواية رجل كان له فضل ماء في الطريق فمنعه من ابن الكبير كما في البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم العفو والعافية. بيع المحتسب، قال صلى الله عليه وسلم لا يحتسب إلا قاصد كما استعمل. قال أهل اللغة كما قال النووي القاصد هو العاصي له، وهذا الحديث صريح لتحريم الاحتكار، والاحتكار المحرم والاحتكار في الأكواب خاصة هو أن يرتكب التعاصي وسط الغلاء بسجارة ولا يبيعه في الحال بل يخزنه في مخازن وغيره ويدخره حتى يغلو ثمنه ويشح من السوق فينزله بالثمن الغالي الذي يكون صرف حاجة أو قدرة الناس عيادة. قال ابن العلم الحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضرر عن الناس لما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أخبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس كما ذكره النووي في شرحه. والبيع الذي فيه غش ومكر ريعا كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على كبرى الطعام فادخل يده فيها فنالت فقاطعه بلدا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يعني المطر يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا كما في مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم المكر والخديعه وفي روايه والخيانه في النار كما تحاول السلماني في الكتاب الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار كما في ابن حبان وصححه الألباني في الكتاب الصحيح. قال ابن العربي المالكي من أهل اللغة الغش حرام بإجماع الأمة لأنه نقيض النصح وهو من الغشش وهو الماء المكدر يعني المعقد عياذا بالله. قال الدروي هذا الكلام الذي كان لابن عربي في عارضة الأحوالية. قال الدغوي في شرح السنة التزييف في البيع حرام مثل أن يخفي العيب الذي في الكلام. وهذه نقطة أن التزييف في البيع حرام فما بالك بالتزييف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال الإمام الشعبة التزييف أخو الكلام. وقال الشعب أيضا أحب إلي أنني بنيت أو لو أني بنيت أحب إلي أن تلبس الحديث الذي قبله. وكان ينكر على حديث الوليد بن مسلم حديث صرف الزمان أسماء الرسول المشهور الذي يعلق البيوت لأن الوليد بن مسلم مدلس عياذا بالله تبارك وتعالى. والتدليس أقول كذا كما قال شعبة أمير المؤمنين في الحديث نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه. ومثل هذه الأشياء المحرمة بيع الشاة المصرع يعني إذا أراد أن يبيع شاة يحبس فيها اللبن في ضرعها برب الثدي عنها ولا يحمله أيام حتى إذا امتلأ ليوهم المشتري لأن ضرعها كبير وفيه غزارة اللبن وهذا من الأشياء المحرمة. ويقع فيه كثير من الفلاحين إلا رحمه الله تعطيك التمرة في اللحود المزيدة للرحمة. وضيف التلبوع وهي في اللغة تكرار، وفي الإصلاح فيرجع معناه إلى معنى الإيجاء كتحذير شخص غير الإسلام دم أو عنف أو ضرب مبرح إذا لم يفعل ما يتم، أو هو مختص إلى البيع لتحرير أمواله من ورث غالي، أو هو كتاب العقد وتضارب البيع من غير نية أو صيغة. فبيعه فاسد عند الحنفية فاصل عند الحنابلة كما في الفقه الإسلامي ووصول المنهج الإسلامي عبد الرحمن الرحيم. وهذا نوع ضرر للباء حيث يقر على البيع وهو لا يريده، وقد نهى الله تبارك وتعالى لا يريد من لا تاكلوا اموالكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن فراض منكم. عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن فراض كما في ابي داود وغيره من سند الصحابه. قال ابن تيميه رحمه الله يشترط الفراض بين البائع والمشتري، لأننا لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأخذ بعضهم معهد، فكل إنسان يرى في سلعة عند شخص يأخذ إليه ويكون له استغيثها في شركته، ويؤدي إلى الفوضى والشرب والعداوة والبغضاء، فلا يصح البيع بالمكره للاحق. وهناك بيوع محرمة لذاته، وهذا النوع من البيوع يشمل كل ما لم تكن له قيمة الشرع، وقد حرم الله وحرم النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيع القمح والميتة والخنزير والأصنام. قال ربنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنا، كما في أحمد وأبو داود والقرطبي واللفظ له وغيره ثمن. وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يطمى بها السفن ويمن بها الجلود ويصفح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الله اليهود إن الله لما حرم حكموها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ثمنه كما في البخاري ومسلم وغيرهما. قال الإمام الطبراني في تحليل بيع الخمر، والخمر هو كل ما خمر العقل، فيلحق به الحشيش والافيون والهيروين والكوكايين والبانجو والبيره وغير ذلك من الاسماء المحدثه او الحديثه. في تحليل بيع، قال الامام الوغوي في تحليل بيع الخمر والميته دليل على تحليل بيوع العيان النجسه وان كان منتفعا بها في الاحوال الضروره. وفي دليل على ان بيع الجلد الميته قبل الدماغ لا يجوز لنجاسه عين، اما بعد الدماغ فيجوز عند اكثر اهل العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ذهاب دبر فقط، قال الامام مالك لا يجوز. واختلفوا في عظم ما لا يؤكل لحمه في اعوام الميت، فذهب قوم الى نجاستها وتحريم التصرف فيها وهو قول الشافعي، وذهب قوم الى انها لا حياه فيها ولا يحلها الموت وهي طاهره بعد زوال الذمومه عنها. فقالوا بطهاره العاج يعني ذلك الفيل، وهو قول لاصحابه. وتحريم بيع الخنزير دليل على هذا ايضا، وعلى ان ما لا ينتفع به من الحيوانات لا يجوز بيعها مثل الاسد والقرده والدب والحيه والعقرب والفاره والحدى والنسر وحشرات الارض ونحوها. وفي دليل على ان من اوراق وفيه دليل على أن من أراد خمرا فيه دليل على أن من أراد خمرا من الترمي أو قتل خنزيرا لكم أنه لا غرامة عليه لأنه لا ثمن له بحقه فيه. وفيه تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع الصور المنتقدة من الفخر والحديد والذهب والفضة، وكذلك من أي شيء تصنع من هذه الصور والتماثيل أو الأصنام. وتحريم على بيع الهدات الله والباطل مثل الصنبور والمزمار والمعازف كلها، فإذا قوت الصور وغيرت آلات الزهو عن حالتها فيجوز بيع نوازرها وأصولها فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غيرها. وهذا باختصار انتهى كلام رحمه الله كما قال الإمام البغوي في شرح الإسلام. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال جمهور العلماء العلة في منع بيع الميت والخمر والتنذير النجاسة فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة ولا تدمسون عن مال الطهارة في التنذير والعلة في منع بيع الأصنام على المنفعة المباحة على هذا إن كانت بحيث إذا كثرت وانتفع بها زاد غيرها عند بعض العلماء من الشافعية والأكثر على المنع والأكثر من أهل العلم على المنع حملا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الحديث والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى ويحرم تحت جميع ذلك وصنعته كما قاله في فتح الباري رحمه الله. وكذلك بيع الكلب والدم والقسط عن ابن مسعود الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الصلب الكلب وما هو البغي وحلوان الكلب كما في البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر ظاهر النهي تحريم بيع الكلب وهو عام في كل كلب معلم كان او غيره مما يجوز اقتناء او لا يجوز من لازم ذلك ان لا قيمه على مجده وبذلك قال جمهور اهل العلم. والعله في التحريم او العله في تحريم بيع الشافعيه نجاسه مطلقه وهي قائمه في المعلم وغيره يعني الكلب المعلم وغيره وهي قائمه في المعلم وغيره من الكلاب كما ذكره في فتح الباب. وقوله نهى عن ثمن الدم قال الحافظ ابن حجر المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميت والخنزير وحرام اجماعا اعني بيع الدم واخذ ثمنه كما في ذلك. قال الإمام أحمد بيع الدم لا يجوز لأنه نجس كما في شرح السنة. قال الإمام أحمد أن بيع الدم لا يجوز لأنه نجس. قال ابن فاس رحمه الله فقد حرم الله تعالى الخنزير والخمر والميت والدم فيحرم ملك كل ذلك وقرب والانتفاع به وغيره ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشي ولا غيره فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فلو البيع وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى صدر عليه كرشوة في دفع الدون كما ذكره ابن حزم في المخالف. وأما بالنسبة للقطط فقد جاء النهي عن بيعها أيضا عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور والسنور قال جبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الأحلام. ولا يحل بيع الجرد والقطط ومن اضطر اليه للتخلص من الفئران فواجب على من عنده منها الصبر عن حاجته ان يعطيه مما يدفع به الضرر عن اخيه بلا عوض ولا ثمن كما ذكره ابن حزم في المحل. كذلك بيع الصور عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما اذ اتاه الرجل فقال يا ابن عباس اني انسان لما معيشتي من صنعه يدي واني اصنع هذه التصاوير اقسمه او اصوره فقال له ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صوره فان الله معدله حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا عياذا بالله تبارك وتعالى. فقاط الرجل الصقر ورضى رضوة شديدة واصطاد رجل فقال واحد إن أليس إلا أن يعني هو بيحدث ابن عباس فالرجل اصطاد وجهه فقال واحد إن أليس إلا أن تصنع عليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال تبارك إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة إخوان لهم أحيوا ما خلقتم والأول والثاني في البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم لا تدخل الميت ليس فيه تماثيل أو صور

والآن بعض المغذيات والمغذيين والراقصات والراقصين وشربة الخمور في الشوارع في الأفلام في الكليات وفي وبيعت المحلات المرخصة الله تبارك وتعالى العفو والعافية عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا السيدات المغنيات ولا تسترون ولا تعلمون ولا خير التجارة فيهن وتلوون حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية من الناس من يستند والحديث يظن عن سبيل الله كما في الترمذي وصححه وحسنه فوضوء الفقراء إلى تحريم بيع آلات اللهو المحرمة والمعازف معنى هذا وضوء الفقراء ومن المبيح هذه هي البيوع المحرمة أو أمثلة هنا لذلك أما البيوع المحرمة لغيرها البيع كأذان الجمعة قال ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والأمر هنا بترك البيع والنهي عنه ولم يختلف الفقهاء في أن هذا البيع محرم قال قدس خان رحمه الله المراد بالآية ترك ما يذل أو يذل عن ذكر الله من شواغل الجنة وإنما فصل البيع من بينها لأن يوم الجمعة يتفافى فيه البيع والشراء عند الزوال فقيل لهم بادروا التجارة قبل أذان الجمعة فإذا أذنت للجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال بعض أهل العلم أن ذلك يوجب التحريم وبعض أهل العلم قيد تحريم هذا البيع عند أذان الجمعة أن كون المستغل بالبيع ممن تلزمه الجمعة فلا يحرم البيع على المرأة الصغيرة والمريضة لكن يحرم على الذي وجب عليه وجبت عليه الجمعة أو أن يكون المستغل بالبيع حالما لله وانتفاء ضرورة البيع كبيع المستغل ما يأكله وبيع كفى الميت كيف تغييره للتأخير أو أن يكون البيع بعد الشروع في أذان الخطبة كما في الموسوعة الفقهية الكويتية كذلك من المحرم من البيوع المحرمة لغيرها البيع في المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في شراء المسجد وفي رواية عن شراء البيع في المسجد وأن ينشر فيها الأشعار الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة كما في أحمد وأبو داود والترمذي بسنده قال الشوكاني في نيل الأوصاف الحديثان الحديث الذي ذكرناه وحديث الذي يصلي إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع المنزل فقول له لا أربح الله تجارتك كما في الترمذي صححه الألباني في الإرواء قال الشوكاني الحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشال الضوال حاجة ضاعت من تحت الزن حاجة ضاعت منه فيقف المخلوقون في المسجد ويقول ضاع لي كذا أو ما رأى أو ما وجدها كذا وغير ذلك لما يحصل وإنجاز الأسعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والمساجد لم تبنى إلا للطاعة والعبادة وتجنب أمور الدنيا وكذلك اتفق الفقهاء على أن بيع المصحف للكارث اتفق الفقهاء على أن البيع ممنوع وصرح جمهور أهل العلم ثم لأنه في امتهان حرمة الإسلام في ملك المصحف عند الكاتب أو للكاتب ولا يشعر الله الكاتب عنه من التاريخ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو فلا يجوز تمكين الكافر من المصحف لما فيه من الإهانة التي تحصل وهذا يعني يعرفه العام والخاص والنهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار هو خاص أن ينادوه

الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك حاجة ضرورية، والشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع، فإذا لم تكن عند البائع فقد باع ما لا يوجد في ضمانه، وإذا كان يسلم لها البيع السلعة في مكان شرعي حتى ينقله الثالث إلى رحله مخزنه أو مكانه أو دكانه أو غير ذلك نفس الطريق. فهذا من باب أولى لأنها ليست عند فإذا سمعت هذه الشروط الثلاثة قال الكلام أرجو أن لا يكون بها بأسا، لأن الإنسان قد يضطر أحيانا إلى هذه المعاملات كما قالوا في الشخص المنصف رحم الله. وكذلك غير العروض صدق أن يشتري السلعة ويدفع إلى البيع درهما أو على أنه إذا أخذ السلعة احتفظ به من الثمن احتفظ من الثمن، وإذا لم يأخذها فهو للبائع كما في المنصف، والتقام سيكون في حكم بيع العروض. جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية يرون أنها لا يصح رواه المروي عن ابن عباس الحسن كما يقول ابن قدامة، وذلك النهي للنهي عنه كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون أو العربون، لكن هو في أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف، ولأنه من أكثر أمور الناس بالباطل وفيه غرض، ولأن فيه شرطين مفسدين للبيع، شرط الربا للعربون وشرط رد المبيع لتقدير أن لا يرضى. سؤال الجزاء رحمه الله ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع، وصورته أن يتبايع شخصان فإن تم البيع أكمل بيع القيمة، وإن لم يتم أخذ البائع العربون ولا يعود للمشترك فقال لا حرج في أخذ العربون بأصح أقوال أهل العلم إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع كما في الفقه وفتاوى البيوع لابن عباس رحمه الله. بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو في أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم وصححوا الألبان الصحيحة والمشكاة وصححي أبو داود وابن ماجه. وعن جابر بن مسلم قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكان نسيئة، وفي رواية عن بيع الحيوان بالحيوان فيها اثنين بواحد لا بأس به يدا بيد كما في ابن ماجه واحمد وصححه الألبانيين في الصحيح. قال النووي رحمه الله والعمل على هذا عند اهل العلم كلهم انه يجوز بيع الحيوان بحيوانين نقدا، العمل على هذا عند اهل العلم كلهم انه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدا سواء كان الجنس واحدا او مختلفا، واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان او بالحيوانين نسيئا، فمنعه جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوعد ابن عباس وقول عطاء بن الرباح، وذهب اليه سفيان الثوري واصحاب الرائد احمد بن حنبل، واحتج بما روي عن الحكم عن صبغه ان الاسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا، ورفق في ذلك بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروي عن علي وابن عمر، وإليه لا دخل ابن المسيب وابن سيرين والزهري وقال الشافعي وإسحاق، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء باع واحدا بواحد أو باثنين فقط. قال الإمام مالك رحمه الله إذا كان الجنسين مختلفين يجوز، وإن كان متفقا فلا يجوز، واحتج من جوز ذلك بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن لا يستلم امرأة من جيش جيشا فنفذت الإبل الحديث، وروي عن أن علي بن أبي طالب باع جملا يقال له عصوصير أو عصير أو عصيصير بعشرين بعيرا إلى أجل، وفي موقع مالك رجع مضاف وإسناد منقطع. وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربع أبعير يعني جمال مضمون عليه يوفيها صاحبها بالرغده بالرغده، والرغده هي قريبه قرب المدينه قريبه من المدينه. والحديث الثاني صحيح وفي مالك والشافعي اخرجه مالك في موطاه وشافعي في اثنين والبياقين في